تفسير الآية 114 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أي قال الله تعالى لهم: ما بقيتم إلا زمنا قليلا بالفعل، لأن الحياة الدنيا مهما طالت لا تذكر بالنسبة للحياة الآخرة الخالدة. ولو أنكم كنتم تعلمون، أي تعقلون شيئا وعندكم ذرة من عقل مع ذرة من علم، لكنتم علمتم ذلك كما علمه المؤمنون فآمنتم فسعدتم مثلهم في الدارين. ولكنكم أغلقتم عقولكم فلم يكن عندكم أي عقل وفكر ولا أي علم، بل كان عندكم كل السفه والجهل. أغلقتموها بالأغشية التي وضعتموها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا مزيد من ذمهم وإدلالهم وتعذيبهم بإيلامهم نفسيا.